السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على علاج الانيميا. لو تفتكر هنا الانيميا دي يعني العيان الهيموجلوبين بتاعه مش نورمال، بره النورمال رينج. وقلنا ان الرينج بيعتمد على ايه؟ على العيان ده هل هو في ميل ولا ايه؟ ميل. ورينج حاجه كده يتغير من 16 ل 15 في ايه؟ ممكن الانيميا تكتر يكون الارض دي صغيره مايكروسكوبيك انيميا، واشهر سبب في المعده ديفيشنت ايه؟ ايرون. ممكن الانيميا تبقى الارض كبيره يسموها ايه؟ مايكروسكوبيك انيميا ودي تبقى ديفيشنت ايه؟ فوليك اسيد وبيك ويل. تمام؟ أنا بقى بكون عاوز أعالج الأنيميا، أستخدم إيه؟ الأدوية دي. أستخدم الأيرون أو الفوليك أسيد أو البي 12 أكوردنج تو إيه؟ نوع الأنيميا اللي عندي. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على علاج الأيرون ديفيشنت أنيميا، هي المايكروسكوبيك أنيميا، وقلنا هندي فيها أيرون. قلنا حاجة مهمة المرة اللي فاتت، إيه الأسيد اللي بتأثر على الايرون ابسوربشن. الكلام ده في حاجات بتزود الابسوربشن وحاجات بتقل. اللي بتزود الاسيد ترى كلكم عارفين ده الهيدروكلوريك اسيد والامينو اسيد وايه؟ اسوربيك اسيد. وحاجه مهمه جدا. زياده استهلاك. سوري زياده نيد فور ايرون. لو انا محتاج ايرون، لو انا عندي انيميا، لو مثلا طفل صغير بينزل واحده ست حامل، ليه الحاجات دي الأصول والأيرون بتزيد معاها؟ يعني ليه الأيرون بتزيد؟ لو أنت محتاج أيرون. ليه الأيرون أصول بتزيد؟ لو أنت محتاج أيرون. أيوه تلاقي ترانسفير فاضي. وكل ما الترانسفير يبقى فاضي كل ما الأصول بتاع الأيرون بتزيد. لغاية ما الترانسفير يتملي. اللي جاب عشان الزيادة بتخدم فين؟ الميوكوزا بتكتسب والجسم يخلص منهم في حاجة بيسموها سيل كوليش. واللي عشان كده لو انت العيان عنده سيفير انيميا ينفع تسيب من ايرون اورالي؟ لا. ليه؟ الايرون اورالي من ليميت ما يقدرش يزيد عنه. ليه؟ لان هو محكوم بمين؟ المرة اللي فاتت قلنا اسم علامات الايرون. قلنا هنستخدم الايرون في العيال اللي عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا. تاني العيال اللي عنده كرونيك بلاد لوس. مين اكتر ناس عندهم كرونيك بلاد لوس؟ الناس اللي عندهم بارازيتيك انفكشن باي انكيلوستوما او الكنين اللي بتجيهم الانفرايت سوديوم. ممكن يكون مفيش كونتنت لابوس ولكن الاهتمام عالي للايرون. زي يورين بريجنسي البريماتيور بيبي هم بياخدوا الهرز وهم بياخدوا بسرعه. وممكن يكون السبب الشي اي تي. مثلا شايفين حته في الاستومر اللي هي سبارشال كاستيتومي. ده حته عملته ايه؟ او عنده مال ابسوشن. ده كله كلام كده. بس النص بيقول ليه؟ ليه لا تبتدي قلم ان ذا بيجيننج اوف ثيرابي اوف سيفير ديبريشن سالينا؟ الديبريشن سالينا دي ديبريشن في الفيديو كونتوري تاك. ايه اللي دخل الموضوع في القلم؟ ايوه يعني وانت بتمسك الفيديو كونتوري تاك في علاج الديبريشن سالينا هتلاقي ان جانب الضغط بتبتدي يسموه ايه؟ ما تقولش الميجالوبلاست البنت كبيرة وفراجايل وبتشتهي المؤمن. لو عملوا ركنها أو عملت لها فاتيوريشن بتحتاج كتير. المؤمن والهدوء بتحتاج إيه؟ أيرون. فالناس كلها بتدي. والعلم ما عندوش كونديشن في الأيرون. ولكن علشان كل الميجالوبلاست بتاعته خد قرار يطلع فاتيوريشن في التاني تايم وكله بيحتاج دلوقتي أيرون هتاخده ازاي؟ الروح الطبيعي واللي هو فيه ويعني اول حاجه هو الطبيعي اللي هتجيب الدواء دي لو انت خدت قرار تدي اورال اكل بريباريشن ممكن تستخدمها في السيرفر تقول ايه؟ ايه يا واحد؟ الفيرا التصفيفه مخصوصه عشان الاسوشن بتاعها اكتر كيف تقول على الكلام؟ تلقى دي بتاخد 300 ملي جرام تي تي اس. تي تي اس تلاتين يعني ثلاث مرات. بعد الاكل. هتقول ايه بعد الاكل؟ ما بتديش ما بتديش يبقى هو اليوز بعد الاكل. ولازم تبدا تتنبه ان الاتش سي ال البي اتش بعد الاكل يبقى دور الكلام مش هو ولكن الاير اول حرف منه هو ايه؟ اي محدش يشوف ده اللي هو ايه؟ ايرلي تاني فلو خدت على المعده فاضيه فقط وجع كيس يعني في اتجاه في الدين ولا المدينه هتقول لي طب وانت هو ما بتديش الكتاب قالت يا عم انا اديت ايه؟ فرق مش هيفرق في الاتش تي ال خالص فعشان كده لازم ناخد بعد كده 300 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم لغايه ما ايه؟ ما تكرر الانيميا. هل يا ترى بقى اول ما كررت الانيميا هبطل استخدام بقى؟ ممنوع لازم استخدمه بعد ما كررت الانيميا ثلاث شهور على الاقل. عارفين ايه؟ توفير للصوم. لو انت ما عملتش كده العيال بعد شهرين ثلاثة الكوريشن الأمينة بتاعته ترجع تاني. ودي بقى اللي بتتكلم عندنا في مصر إذا بتقنع واحد عنده أمينة. وراح عامل صورة دم ولا المهم من بتاع طبيعي إن ياخد أيضا كمان شهرين. لا لا لا لا لا لا لا كلامي عم كان الشغل كلام هو مطلع ولكن لازم إن إحنا نمشي شهرين بعد ما نكوريكت الأمينة في العين عندهم أيضا ديفيشن في الأمينة عشان نمنع بالكرم مش العيان يبطل الدواء من هنا يجيب الدنيا تاني يبقى النص هيقول لك انا هنا دلوقتي قلت تو بريكوشن كده كيف يتاكد اكتر من عشان هو ارتب نمره اثنين لازم تاخده كرمه نمره اثنين لازم تو بي كونتينيوس شهرين او ثلاثه اكتر بروتكشن وكالينيوس وافويد ايه تبقى تتوقع يحصل ايه من الايرون الاولى دي؟ ايه الفكره يحصل؟ كلها حاجات في الجي ار بي بسيطه ده. طبعا الايرن جزء منه ما بيحصلوش اكتر من الكتاب ده كله. فالايرن بيبقى موجود مع الستول. يرفع لك الفيسكوستي بتاعت الستول. ولو جت الفيسكوستي بتاعت الستول يمشي بسرعه ما بيشويش. يمشي بشويش. كل ما الستول يمشي بشويش في الستول في الاكتسنت بتتعب منه ايه؟ ميه. يبقى الستور تاني ايه اللي كده يعني؟ الارض الستور ده نوع من انواع ايه؟ الكونستيبيشن. ودي اول مشكله بتحصل مع ايه؟ مع الاير ان الستور بتاع الستور بيزيد ويقل المومنت اوف ذا ستور وبالتالي يحصل تجيء المومنت من الستور تاني يقل. وايه كده؟ الكونستيبيشن. الستول طبعا في نحسين غير منه اسمه بل الكل هيبقى اسمه لكن الكل في المشكلة واحد يجي لك الامتحان لكن ما تقول له الله عليك كده يقول لنا لك الكل ده مشكلته من ما تقول له يعني تقول له هم تقعد تتفرج على الكل ويعني لو بقى بلاك يعني لك ما تقول له طب هو في ليه يعتبر بلاك ستول عيب؟ ساعتها كتبت ليه؟ مين ما المدينة عارفين المدينة ولا لا؟ ايه المدينة دي؟ سلاب الستول بس سلاب هو اسم طب ايه خلال له اسم ده؟ ها؟ انا مش فاكر في ميديا اكاديميك تتحول مثلا من كاتب الى مدينه انتوا عارفين ان الارض اسود غير المدينه ولو لقيت الاسود بتاع واحد كده اسود تعرف ان عنده قطر ولا دور شبه الجبل قطر شبه الجبل ولكن لو واحد بيصور من تحت من دور شبه الجبل هتلاقي الدم مفرش ولونه احمر وما تعرفش منين الاسينسي بتاع الاسود عارفين ده في مشكله ايوه لا في مشكلة ايرون سيرفر فممكن يعمل شوية كاترايت وممكن يعمل شوية دي فلو الايرون عمل كتير وهو في حتة ستور بلاك هتعرف؟ مش هتعرف فبيمارك المدينة اللي بيعملها هو نفسه فعشان كده هي عيب عيوب الايرون اورا شوية بقى من الايرون بعد ما يحصل له ابزورشن يحصل له ريكتيفيشن في السرايب الايرون والايودين الانديتا كلها تبدا تستوعب. ينزل مع السلايكا ويتفاعل مع حاجات تطلعها كتير الصوره ويكون بجد خلوكوا على كده. مع الايرون فاكبار. ودي الناس فيها تاك اوتور وممكن تعمل ديسكالريشن في الدين. ولو المريض اللي بياخد ايرون يعمل ديسكالريشن هو اللي هيبقى ايه بقى؟ نان كورنر. يبقى اوتي ممكن يبقى الثلاثه سايد افكت لا يحصلوا من الكورة والطيارة كونستيليشن ورسم العين لكن ستول وعزم العين وهيحط كلمة ايه؟ ولازم يكونوا فاهمين ان التيس ديسكلاريشن والايرن سلفايد تتكون بعد ان الايرن حطته ليه ابسورشن دين لازم يحصلوا سكريشن مع السلايد عشان تخلي العين كده القرص كده كانوا يستوي الكلام. جميل ولا لا؟ لأنهم بيروحوا في الامتحان لو أنا عملت كوت من الشوكولاتة حوالين الطائرة كم أنا أحسن كده؟ عشان السؤال؟ الشوكولاتة بتيجي الآية بتحصل له تكريم في الطلايكة هو والأيوتين والألوف ثلاث حاجات دول لو دخلوا جوه الجسم بيحصل لهم جسم تكريشن تاني إيه؟ يبقى انا اقول لك ايه السايد افكت بتاعت الارض الاورالي كل كام حاجه كلام في ساعات بقى لان بس اديني الدواء اورالي هتقول ايه؟ بارنترال وحد يقول لي يعني ايه بارنترال؟ يعني لوك ثرو الجوانت ايه اللي يخليك تشد من الروح بتاعي اللي هو ايه؟ الاورال روت يجيب البارنترال أول حاجة نون كومبلاي يعني عيان خد الأورال روت وجاله سيتين كونستيبيشن وحلف هنا بقى لازم تفكر العيان ده تديله حاجة ثانية أو يكون العيان ما يقدرش ياخد أورال أو لو خد أورال مش هيحتاجه إيه؟ أبزور ده مين بقى؟ ده الناس عندهم مال ابزورشن سندروم واحد مثلا عنده بريسكيت اوتر واحد عنده كيس بريسكيت الناس ما تقدرش تشوف ابدا اير كورا دي شيء الاير تايم الحرف منه ايه؟ اي معناه ايه؟ ده مش ممكن اسال عين عنده ايه؟ بريسكيت اوتر حتى بعد كده اللي ناقص يقول لي بقى ليه الناس اللي عندهم سيبير انيميا زي الانيميا بتاعت الطلبه ورينا السيبير اللي بتلاقي فيها هيموجلوبين ستة جرام. ليه ما ينفعش تحس الدواء اورالي والدواء القرعة؟ ده سؤال بالشكل. علشان اللي بينت الابزورشن بتاع الايرون مش الجرعه. يعني لو انت زودت جرعه من الدم وانت عارف انا مين اللي هيتحكم في الابسوربشن؟ الترانسفيرين ونحن اليوم بره. فلو العيان عنده انيميا جامده ذات انيميا بالعين عنده هي نوع من 6 جرام تنفع تريبليس بنت سبيشال بوني؟ لا. الديمان اور ذا كاباسيتي اوف ترانسفيرين دي جنب الحته ترانسفيرين بتاعها الكبير انيميا بتاعت مالجنسي ما ينفعش تاخد الدواء اورا ليه؟ ان الديمان فور ايرون demand for iron exceeding الكباسيتي اوف ترانسفيرين. فهنا بقى فتره كبيره تاخد الدوره ايه؟ فريتمنت وباي باس ايه؟ تحكم بتاع ترانسفيرين. حلو. يبقى دي الاسباب اللي بعمل فيها شيفتنج للاورال روت للبريسترانسفيرين. طيب لو حصل حاجه من الحاجات دي واضطرينا ناخد الايرون بريسترانسفيرين هناخده ايه؟ يا اما تاخده انترا بلاستر يا تاخده انترا فينا. الانترا فينا فيها نوعين، يا انترا فينا انجكشن يا انترا فينا انفيوجن. الدوز كلها على بعض بيسموها تي تي ار. اقول لكم على فكره توتال دوز انفيوجن. لو انت خدت قرار تدي حتى القرار تدي الايرون ترنترال لازم تبقى حد جدا في الجرعه والنقط حوالي كده. اللي هيخش مش هيطلع، اللي هيتكتب مش هيكتب، والبول كده ما بيكتبش البول الايرون. اللي داخل هيقعد يتصادي لان يتخبى في الايه؟ في التيشو بتاعك دي الاول اللي هيجيب له المدينه السيستم وبعد ما يملاها كلها الليفر والليف نوت يبتدي يخش على الاورجن بتاعتك. كنت بتخش في قرارك على الكسر. لازم نحسب الجرعه مضبوطه جدا لو هتدي برنترالي، اما لو هتدي اورالي مش مشكله. ليه؟ مين اللي بيلاقي من الابسوربشن؟ الترانسفيرنس. طيب هتقول لي اكيد طبعا في طريقه انا اكتب فيها الجرعه برنترالي، اقول لك اه سهله جدا. شوف الراجل اللي انت بتعالجه ده المفروض يبقى الهيومن بتاعه كام؟ نورمالي. واطرح منه الهيموجلوبين بتاعه بتاعتيشن. لو طرحتهم من بعض يطلع ايه؟ الديفيشن. الدراسه 2.25 ده تكفي جدا على بعض الدراسه. بس لو ضربته في ربع هيطلع كميه الايرون اللي انت محتاجها. بس النص بيقول لي ايه؟ انت حتى الهيموجلوبين بالجرام بس هيطلع ده هيطلع ان جرين. فمثلا واحد مفروض الهيموجلوبين بتاعه 15 الفيلر ليفل لقيته 10 يبقى الديفيشن في كام؟ 5. هنضربها في ايه؟ في باور 2.5 تطلع ايه؟ هتطلع 1.25 جرام. لو انت اديت العيان 1.25 جرام بارنتر هترجع له الهيموجلوبين بتاعه من 10 15. اتفقنا؟ ودي معادله مهمه جدا وسهله جدا وكلنا بنستخدمها في كده 10 سنين. سرعه البرينترال ايرون والله لو انت كنت بتاخد الايرون اورالي كانت مجرد ساعتين. طب لو انت هتاخد الايرون برينترال هتاخد الفرق؟ لا. بناخد الايرون بثلاث طرق. بنحط ما ينفعش تاخد الايرون واحد. مش عمليات. بتاخد الايرن مع التكستران، اكيد تكستران جبت من كيفك قبل كده الان تكنيك للدراسه. ايرن تكستران بتاع زمان. او تحط عليه سكروز، فيبقى اسمه ايرن سكروز كومبلكس. تحط عليه ماده اسمها صوديوم جلوكونيت، يبقى اسمه ايرن صوديوم جلوكونيت، وفيها تبقى صوديوم كده. يبقى كلهم خمس حاجات. ايرن تكستران، ايرون سكرول كومبلكس، ايرون صوديوم جلوكونيت. كل دول انت تاخدهم كريم او حاجهم الايرون كده كده كده بيعمل كلام. الدفع عشان الايرون عشان الاكسبرينت السؤال لو انا حطيت القرار من الثلاث احكام اللي قلت عليها دي وشفت الكوره الرول اسمه ايه؟ البريترا رول عندي حلين ياخد الدواء انترا مصر ياخدوا انترا فينس وانترا فينس ياخدوا يا اما انترا فينس انجكشن يا انترا فينس انجكشن يا العيال دي ليه كل يومين ثلاث احكام لغايه ما ياخد القرعه بتاعته كلها يعني. يبقى انت بتاخد القرعه على بعض ولا فراكشنين؟ فراكشنين في مثلا لو انت نزلت السوق كده وبصيت على الامبولات بتاعت الاير هتلاقي اشهر نوع فيها 100 مللي جرام كره الارضيه 100 مللي جرام كربون. طب العيال محتاج جرام ربع تاخد كام امبولات تقريبا؟ 12 امبوله. ال 12 امبوله دول ياخدوا مثلا يوم بعد يوم قرنة الوريد فقرة العضل 24 يعني شهر كده كويس مره كده مره ما جاش مش هتقدر وجهته مرة ما يخش فانت عاوز ارجع تاني انت كنت مسافر مره هو عندك في هذه الاحكام ممكن نعمل الحركه اللي انت نجيب كل الامبولات اللي عندك تاني كام امبوله؟ 12 وتقوم حاططهم في ايه؟ في الزلاين طبعا تكسرهم من الاول ايه؟ عشان تحطهم في الجزيره بتاعتك واحد اتقال من امبارح لا تكسرهم تحطهم الجرعه كلها ايه؟ الجرام ربع وتحط معاك 500 مللتر زلاين وتاخد عدد المستشفى وتدي له جرعه كلها باي انترا وفينا بيسموها تي سي اي توتال دوز انفيوجن حلوة جدا ليه؟ أولا تاني جزء أوف لايف ليه؟ هي مرة واحدة العيال خدت دواء وخلاص زي التكسس مفيش ولا مرة مرة بقى خد ومرة ما خدش لا أخدهم كلهم مرة واحدة ما خدش إن كمية الأرض اللي هو محتاجها خدها كلها فبتاني جزء أوف لايف زي التكسس وبعدين شغال بس هي فيها عيب واحد انك انت واخد الارض انترافيز فممكن يعمل الجي وانا اقول لكم على حاجه هنعملها دلوقتي السؤال كده بقى مسألك الامتحان اقول لك مين هو الروم اوف تشايلد علاج لا علاج الانيميا هو الروم ولكن امتحانات معينه بتقول شفت على البرنس مين احلى طريقه في البرنس تاخدوا تي سي اي التوتال دوز انفيجن بتحسب الجرعه ازاي؟ نورمال هيموجلوبين ماينس البيشنت هيموجلوبين الدرس الرابع هيطلع كده محتاجه ايه من جراس؟ تتوقع بقى ستيل تايم افكت اللي هتاخده لما تاخد الدواء جريس كارد تجيب لك كونستيشن ده كلام برضه لا ولكن هتجيلك حاجات ثانيه هتعتمد على الروت اوف ادمنتيشن لو انت اديت الدواء بتاعك انترا ماستر وده وارد هيحصلك حاجتين هيحصل لك فين في الستارت اوف انجكشن عشان تتفادى ان الايرون ده ايه؟ ايرز وهيحصل لك فين ايه؟ فين في النهر؟ يعني فين؟ بقعه تكون مكان الحوض هتقول يعني ايه مش كامل؟ بقعه مش هتروح في الحضور يعني؟ لا مش هتروح هتقول الكاس والكاسات عشان تروح الحوض ستة هنا وستة هنا هتبقى لارج وهيقع عليك قضية ولا تضيع في مستقبل حياتك يعني ايه بين الأندية لو بره هيقع عليك قضية هنا زي ما بنقول اه انا انت عدوانين يا سلام انا بكره هناك مفيش في اي حته نختار مفيش نظام لو هي هي حاجه اما لو ما لهاش حاجه خلاص ده صحيح بس ساعتها شايفه من الكلام، كان ليها حد وحل السهل، ما تبقعش العيال دي سهل. هو ليه بيبقع؟ عشان الحكايه دي اللي هي يعني ساعات الناس الشباب يسالوني يعني بس يعني هيبقى هو ما يعرفهاش. الموردين عارفينها. ليه بيبقع؟ لو تخيلنا ده السكين وده ايه؟ المصر دي الصفقه فين الدش؟ عشان هو بقى عليه عشان وانت داخل تخش السن في ايه بقى؟ ها؟ تبرم ايه؟ السكن والسكن والسكن والسكن والسكن بتقول خارج صح؟ وانت طالع بقى بتدي الابره انت عامل كراسه صح؟ كان داخل تدي الابره يطلع معاه شويه ايه؟ طاير ينفرد تحت الاسكان تحت الميلاد وصارت ايه؟ بقع اكنها بتنطلع بلد تسود اكن تسود وتطلع اللي هو الوش وممكن يعمل ليه كده. ساعات بيسالوك برضه